وين ما قدمنا لك؟ نعم. راح حصلت هذه في جدة مرة، واحد يوم جاء صلى تخيل انه ظن انه يصلي امام بالناس، كان يصلي يكبر بعدين الناس لما بعد الصلاه ظن الناس انه امام، حتى قرأ وذهب وقرأ. لا انا ما اظن انه ناسي هذا، يعني مو عن قصد، يمكن هو قرأ كله ناسي ومن عادته انه هو الامام. هو كذلك اي هذا غير هذا، ما هو مثل اللي يتخيل وهو ما معه احد يعرف ما معه احد. يصلي بهذا الارض عاد ما ندري هذا الارض كان يمكن. نعم صلاته. ها صلاته على وجه هذا اي تصح تصح. لا لا او اتوقع تكون اذا صلى بالجن يعني. لا لا ها يعني عارف يكون اماما اي وصلي اي نعم على العارف توهم هذا ما في شيء. نعم ماذا يعني أو جبل مجهول الإمام يجعل بقول الشفاف يعني مثابة الإمام هذا؟ نعم. لكن ما الذي يترتب على كون الإمام ينوي أن المنفرد ينوي الإمام؟ يعني أفعاله على صار أنت تغير هذا مثل هذا؟ يعني تقول لماذا نشترط أن ينوي الإمام أنه إمام؟ كذا يقول لارتباط صلاته بعضها ببعض. يكون ارتباط. ولهذا لو بطلت لو بطلت صلاة المأموم وهو واحد واستمر الإمام على نية الإمامة بطل الصلاة. الدليل لأنه نوى أن يكون إماما وهو منفرد. نعم. ثلاثة. طيب. الثانية أحرم منفردا فحضرت جماعة فأحب أن يصلي معهم، فقال أحمد رضي الله عنه أحب إلي أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام، فإن لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان إحداهما لا يجزئه لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، والثانية يجزئه لأنه لما جاز أن يجعل نفسه إماما جاز أن يجعلها مأموما. من قول الإمام أحمد رحمه الله أعجب إلي أن يقطع الصلاة. قد يقول قائل لا عندي أعجب. قال الإمام أحمد أعجب إلي اجعلها نصرا. الإمام أحمد رحمه الله قال أعجب إلي أن أقطع الصلاة أو أحب على النصرة بأيديكم. لكن لو قال قائل كيف يقطع الصلاة وقد دخل في فرض؟ والمعروف أن من دخل في فرض فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا بعذر شرعي. فالجواب أن هذا قطع الصلاة من أجل أن يكملها. وهناك فرق بين من يقطع الصلاة ليتخلص منها وبين من يقطعها من أجل أن يكملها. ونظير ذلك لو أن إنسانا أحرم بالحج وفي أثناء فعله وبعد أن طاف قال أريد أن أجعل هذا الطواف والسعي للعمرة لأتخلص من الحج، ففعل طاف وسعى وقصر ورجع البلد، هل يجوز هذا؟ طيب لو قال أريد أن أتحلل بعمرة لأكون متمتعا جاب هنا هذا الإنسان أحرم بالحج قال لبيك حجا، ولما طاف وسعى فقال أريد أن أجعلها عمرة فقصر ليصير متمتعا، نقول هذا جاب. لماذا؟ لأنه قطع هذا الفرض لينتقل إلى ما هو أكمل لا ليتخلص. فهذا وجه قول الإمام أحمد رحمه الله. ويمكن أن يؤخذ من إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس قال له صليها هنا، لأنه انتقل من مفضول إلى أفضل. لكن